ذكر إخواني بالصدقة والتبرع لصالح إخوانكم. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وفي صدقاتكم وفي جميع طاعاتكم، فلا تحرم نفسك من هذا الخير العظيم أخي الحبيب، وجد ولو بالقليل. عسى الله تعالى أن يجعل بينك وبين النار حجابا وسترا بهذه الصدقة القليلة حتى وإن قلت. المأساة الأخلاقية تلك التي نعاني منها في مجتمعاتنا وفي بلادنا في أوطاننا، هذه المأساة الأخلاقية، فنحن نحتاج إلى الأدب مع الله تبارك وتعالى أولا، والأدب مع الله سبحانه يكون باتباع أوامره واجتناب نواهيه والائتمار بما أمر الله عز وجل والانتهاء عما عنه نهى وزجر سبحانه وتعالى، وبالإقبال على كتابه سبحانه، والتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يكون باتباع سنته وبمحبته صلى الله عليه وسلم وبالإكثار من الصلاة والتسليم عليه، ويكون بحب آل بيته الأطهار وأزواجه أمهات المؤمنين، ويكون بحب أصحابه رضي الله تعالى عنه. والأدب مع الناس حتى وإن كانوا كفارا، وذلك من خلال حسن المعاملة وحسن الخلق. فالمأساة الأخلاقية تلك التي نراها، تلك التي نعاني منها في مجتمعاتنا نحن المسلمين. ومن الأمور الخطيرة التي تدمي القلب في مجتمعاتنا أن نسمع عما يسمى بالإضراب، فبدأوا بإضراب الموظفين منذ أشهر، منذ عدة أشهر في هيئات معينة، لأنهم يعترضون على النظام الحالي فتتعطل المصالح، ونعاني من الضجيج ونعاني من الفساد ونعاني من كذا وكذا، ثم نرى هذا الإضراب ينتشر ويتفشى في مجتمعاتنا، وكل هذا بسبب الإعلام الفاسد. فأنت إذا جلست في بيتك ورأيت أن مصر توقد فيها النيران عند قصر كذا أو في شارع كذا أو في ميدان كذا، ورأيت الفساد، فهذا عامل مشجع لك. ما الذي أقعدكم؟ الناس في مصر خرجوا على الحكام، الناس في مصر قاموا بثورة، ما بالكم أيها النائمون؟ قوموا. مع تقدم وسائل الإعلام فترى أن الفساد ينتشر في أقل من لحظات، ثم نسمع أن هذا الإضراب قد وصل إلى الأطباء. موظف يغلق البنك، تغلق المصلحة، تغلق المؤسسة، تغلق الشركة، الأمر يعني هناك حياة مع إضراب هؤلاء. أما عن إضراب الطبيب، أي كارثة هذه؟ طبيب يعلن أنه لن يعالج أحدا بعد اليوم حتى تتحسن الأجور، ويترك المريض أمامه وهو يتألم، هذا رجل خائن لله ورسوله، خيانة، اي والله خائن، لأنه قبل أن يتخرج أو بعد التخرج أقسم بالله العظيم أنه سيعمل على خدمة بلاده بحب وإخلاص، وسيعمل على خدمة المرضى ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يكون كذا وكذا وكذا. فهذا رجل خان اليمين. يا شيخ طبيب يأخذ كذا وكذا فتات، طيب معك أنه يأخذ الفتات وأنه يحتاج إلى كذا وكذا وكذا، لكن ما ذنب المريض؟ رجل جرحه ينزف دما وربما مات متأثرا بجراحه، وهذه والله يا إخوة حدثت لطفلة، يعني مأساة مأساة. البنت سخنت طبعا، الاطباء ما ينفعش الخصوصيه يعمل اضرار، ليه؟ في زعاليه وبتجيله الحد عنده، في ينفع الخصوصيه يعمل اضرار المستشفيات بس. هل سمعنا ان طبيبا اغلق مكتبه او المستشفى الخاصه به اعتراضا على الاجور؟ محال، فعش مصلحه. المهم، فالوالد يعني فقير، بنت سخنت، فذهب إلى الحميات، ما فيش، ما عندناش وبتاع، وروح بها العصر، وراحوا العصر، البنت ماتت في الطريق. الكلام ده من أشهر. فمن الذي يبوء بإثمها؟ من الذي يبوء بذنبها؟ أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. تقتل واحد تأخذ ذنب كل الناس. هذا كلام الله في سورة المائدة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كن سبب في إحياء نفس، حتى أنك لو تناول كوباية مية كده، أو على الأقل يسلم من شرك، يعني الناس تسلم من شرك، تحقن دماء الناس، ما قتلتش حد وإيدك ما تلوثتش بالدماء، فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذا يشجع ذاك على الفساد، وهذا يعترض، وهذا يتسخط، حتى وجدنا شوارع المسلمين قد امتلأت عن آخرها بالمظاهرات. فأي خزي هذا؟ لحد إمتى الفوضى دي؟ انتوا لسه عايشين على أحلام الثورة، الثورة المدمرة الفارغة الضائعة التي ضيعت الناس. استنى يا شيخ، ضد الثورة؟ ضدها ومن يوم ما طلعت وحتى الآن. ثورة ايه؟ أي ثورة هذه؟ وبعدين مين اللي انضبط بضوابط الثورة؟ ومين اللي انضبط بضوابط الخروج والاعتراض؟ ده كان في جرة والناس كلها خرجت، كل يخرج، النساء يخرج والرجال، ولن يرضوا عن شيء أبدا. مش حتى يكون حق الوزير مش عاجبنا، مع السلامة، رئيس مش عاجبنا يروح ويجي سيد وخلاص. ده احنا شيلنا اللي فات، مش هنشيل ده، وهنشيله كل ما يجي واحد نشيل. فوضى وعمت البلاد بشؤم هذه الثورة والعياذ بالله. وبعدين مسائل عقائدية، أنه لا يجوز الخروج على الحاكم من البداية أصلا، لكن بقى أمر واقع. طب نعمل انضبط بقى، اتقي الله في عمله. وبعدين الناس يتحدثون أن جماعة كذا ستحدث إضرابا، مش عارف الفران الفلان هيعمل إضراب، مش عارف المدرس الفلان هيعمل إضراب ومش هيعلم. هذه خيانة للأمانة قبل أن يخون وطنا، خيانة للأمانة. أنت بتعمل إضراب ليه؟ احتجاجا على قلة الأجور. طيب تمام، أنت لك أن تحتج ولك أن تعترض بأسلوب طيب، وأن تقدم أوراقا بذلك وساعدوني، وبعدين برضو تصبر على شظف العيش وعلى ضيق الحياة، مش لازم تبقى كلها رغد يعني. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، لكن كل حاجة لحدش قلبه حاجة يعمل إضراب، اللي نفسه في حاجة بيقولها وبيعمل. في السنوات الماضية ما سمعنا أن يعني رجلا من العسكر واحد بس تجرأ أحد وسبه. ده من يوم ما نشأت على هذه في هذه الحياة الدنيا ما رأيت وما سمعت أن رجلا سب أحدا من العسكر واحد بس، إنه عارف نهايته. الآن صار عض الرئيس ينتهك على الملأ عادي، وما هذا؟ هذه حرية ومدنية وحضارة. يسقط الرئيس، جميل، امرأته كذا، حلو، ابنه وماله شغال اللي نفسه. أين الانضباط وأين تقوى الله وأين كذا وأين كذا؟ أزمة أخلاقية عمت البلاد، ليس لها من دون الله كاشفة. والله يا إخوة ننتقل من أسوأ إلى من سيء إلى أسوأ. لا تجد أحدا يرضى عن الله، إيه أخبارك؟ ما فيش بالعادة. والمرة الحمد لله، الحمد لله الذي عافاك من المطروح معهد الأورام وتشوف الأطفال اللي عندهم سرطان، قل الحمد لله. مش في رغيف خبز في البيت؟ فيه، تسد به الجوع وخلاص وعد اليوم. ده على أسوأ الفرض، لكن لا تعود ان ياكل كذا وان يبقى كذا وان يبقى كانش الرئيس يجيب له، يبقى ده حاكم فاسد. المهم، من اللطائف المبكية او من الطرف المبكية ان في الايام الماضية في عند شدة الامطار واشتداد الامطار والى اخره، كم اسبوع اللي مر من دول، ففي شارع في دمياط الجليل اسمه شارع الصعيدي، فالسد واتمر ميه. فيوم شاب كده يطلع على الفيسبوك على صفحته ويقول ايه، اسمع بقى يا مرسي، يا تيجي تنظف لي الشارع ده اهو، يا اما هروح انا واصحابي اقعد لك في التحرير. يا حبيبي، ومع حق الراجل ينزل يدير تعك ميه والرئيس قاعد في قصره او في عيب، يجيب سخان حديد ويجيب معاه العائلة الكريمة والوزراء ونقعد نسلك والرجالة وبتاع، عيب كده ما صح؟ شفت التفاهة وصلت لفين؟ شفت الجرأة؟ يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهان الله من أهان السلطان، أهانه الله. السلطان ده له هيبة، حتى وإن كان ظلم، أنت لو فرغت عينك من السلطان ضاعت البلاد خلاص. يعني يقول لك يا مرسي ويا كذا ويا لأمك كذا والعساكر كذا، فرغت عينك، مين اللي يتجرأ؟ هم المجرمين يخرجهم على الناس ويدخلوا عليك بيتك، يدخلوا عليك مسكنك، ويسرقون مالك، ويغتصبون امرأتك أمام عينيك، كما حدث في سوريا وفي العراق وفي تونس وفي كذا وفي كذا، بسبب الثورة المباركة بتاعتهم، تاخد بالك؟ فالسلطان لما يبقى له هيبة، وهذا هو المطلوب، أن يكون السلطان يعني ذا هيبة في قلوب الناس، له كلمة مسموعة، ناس تهابه، قال السلطان كذا، الحاكم كذا، خلاص له هيبة وأثر في القلوب. إنما الوقت قول زي ما تقول، ما احناش مشغولين، ورنا تعمل إيه، في فساد بعد ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يتقي الله عز وجل في نفسه وفي بلده وفي وطنه وفي الحاكم وفي مصر. إيه يعني أما تصبر شوية على شظف العيش ولا على صعوبة الحياة ولا على كذا ولا احتسب، لكن ليس هناك إلا التهييج والتحريش والسب والطعن، ما ينفعش، لابد من الهدوء. وما يدريك أن الله عز وجل قد ابتلانا بشؤم المعاصي. يعني الآن يا إخوة، الرجل يمشي في الطريق والله العظيم يتعجب، هل أنا في مصر؟ البلد دي ماشية كده ليه؟ مش ممكن أبدا تعرف تمشي في ميدان سرور ولا في التجارة ولا في الشوارع العامة، حاجة فوق القيادة. طب أبوه اللي قاعد معانا ممكن كان بيصلي، يمكن هنا وهنا وهنا بالشكة ويقول الحياة والحاكم والبتاع. طب أنت ما اتقتش الله في الشباب ليه وحجبت بنتك ده اللي عدتها في البيت؟ فساد في فساد في فساد، وليس لها من دون الله كاشفة. نسأل الله تعالى أن يصلح لنا الأحوال و وأن يرزقنا التقى وأن يعيننا على طاعته. والسلام عليكم ورحمة الله.